قال المصنف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها، أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. يعني مفسدات الصوم وبيان ما يجب فيه الكفارة من هذه المفسدات. قال: من أكل، الأول هو الأكل، والأكل معروف، لكن الفقهاء يدخلون فيه كل ما يصل إلى الجوف سواء كان مغذيا أو غير مغذ. لهذا قالوا: لو ابتلأ حصاة أو خيطا أو نحو ذلك فإن هذا يلتحق بالأكل. وهذا المفسد دليله الكتاب والسنة كما تعرفون. أو شرب أيضا، سواء كان مشروبا معتادا أو غير معتاد، كل ما يشربه الإنسان عن طريق الفم فإنه يعتبر مفسدا من مفسدات الصوم بالإجماع في الأكل والشرب. وأيضا على أكثر كلام أهل العلم فيما ليس بمغذ، وإلا هناك خلاف لكنه شاذ. الثالث: أو استعطى. الاستعطى هو ما يؤخذ عن طريق الفم، عن طريق الأنف، من الدهان عن طريق الفم الأنف يصل إلى الحلق، أو حتى أيضا لو استنشق عامدا ووصل الماء إلى حلقه فأيضا هذا من الاستعطاء. وهذا هو الذي عليه الجمهور من أهل العلم، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية ألف رسالة بين فيها أن جملة من المفسدات التي ذكرها الفقهاء ليس عليها دليل، وتسمى هذه الرسالة حقائق الصوم. وناقش الفقهاء من خمسة أوجه تأصيلية. ولهذا فإنه ليس كل ما دخل عن طريق الأنف يكون مفطرا، إلا إذا كان استنشاقا بالماء ونحوه قاصدا أن يصل إلى حلقه فهذا هو المفسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أنه إذا دخل قاصدا عن طريق الفم فإنه يكون مفسدا للصوم، لكن لو جعل في أنفه دهنا أو نحو ذلك فوصل إلى حلقه الطعم فإن هذا لا يعتبر مفسدا. أو احتقن، الاحتقان هو ما يجعل للدواء عن طريق الدبر، وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رد هذا. الفقهاء قالوا لأنه يصل عن طريق يصل إلى الجوف، قاعدتهم أي شيء يصل إلى الجوف عن طريق منفذ كالأذن والعين والأنف والدبر فإنه يفطر، سواء كان معتادا أو غير معتاد. حتى قالوا لو أن إنسانا جرح جرحا غائرا فداواه فوصل إلى جوفه فإنه يفطر، وهذا أيضا قول مرجوح. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الصيام مما تعم به مما يعم الأمة كلها، فلو كانت هذه الأمور مفسدة للصوم لبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، فلما سكت دل على أنها لا تلتحق بالأكل والشرب. ومن أوجهه أنه قال رحمه الله إن الصوم إن الأكل والشرب سبب لجريان الشيطان مع مجاري الدم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فضيقوا عليه بالصوم. قال وهذا لا يكون إلا بترك الأكل والشرب وما هو في معناهما. وقال إن هذه الأمور ليست في معنى الأكل والشرب، وهذا هو الراجح، لأننا عندنا أصل عظيم وهو أن الإنسان ما دام أمسك عن الأكل والشرب فالأصل صحة صومه، وكل ادعاء بأن هذا الشيء مفطر أو مفسد للصوم فهو خلاف للأصل، فيحتاج لدليل خال من الاحتمال لرفع هذا الأصل، وهذه الأمور احتمالية ليس عليها برهان ظاهر. قال أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. يقول المؤلف لو أن إنسانا اكتحل فأحس بطعم الكحل في حلقه قال فسد صومه، وهذا أيضا رده شيخ الإسلام ابن تيمية. ومذهب المالكية والحنفية أن الكحل لا يفطر، وهذا هو الراجح، لأنه ليس بأكل ولا شرب وليس بمعناهما، ولا يمكن لعاقل أن يقول أنه يغذي أو أن البدن يستفيد منه، فدل على أن ما ذكره المؤلف قول ضعيف مردود، وما ورد في الكحل من أحاديث فكلها ضعيفة لا تقوم بها حجة. قال أو أدخل إلى جوفه شيئا، هذه قاعدتهم، إذا أدخل إلى الجوف شيئا من أي موضع كان فإنه يعتبر مفسدا للصوم، كالأذن، الدبر، العين، الأنف، أو لو أن إنسانا جرح جرحا غائرا، أو مثلا شق بطنه بما يصل إلى الجوف فأدخل عن طريقه شيئا، قالوا ولو حصاة أو خيط فإن هذا كله مفسدا للصوم. وقد ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة أيضا، وقال إن العلة ليست وصول أي شيء للجوف، وإنما الله جل وعلا أناط الأمر بالأكل والشرب وما في معناهما، ووصوله إلى ذلك عن طريق معتاد، لأنه قال إن الامتناع من الأكل والشرب فيه أمران: الأمر الأول تقوي البدن وتغذيه بهذه الأمور، الثاني ما يحصل له من اللذة التي تكون حال الأكل والشرب. وهذا كلام نفيس صادر من مشكاة النبوة والنظر إلى مقاصد الشريعة. قوله غير إحليله أي غير ذكره، قالوا لو أدخل عن طريق الذكر شيئا قالوا ففي هذه الحالة يستثنى، لأنه لا يصل إلى الجوف وإنما يصل إلى المثانة. وكل هذه الأقوال كما قلت ضعيفة لا تحتاج إلى الوقوف كثيرا. الرابع أو الخامس أو استقاء القيء، بمعنى أنه طلب إخراج القيء، قصد إلى إخراج ما في معدته، إما عن طريق نظر إلى شيء يستقذر منه، أو أدخل أصبعه في فمه، أو عصر بطنه. الحاصل أنه يقصد إلى استخراج ما في معدته، بمعنى أن يعمد إلى القيء. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث في السنن صححه الإمام أحمد وغيره، من ذرأه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. فالقيء على قسمين، إما أن يختاره الإنسان بأي طريق من الطرق ويعمد إلى ذلك، فإذا حصل له شيء من ذلك فإن عليه إمساك هذا اليوم وعليه القضاء. أما إذا ذرعه القيء، بمعنى غلبه بدون اختيار منه، فإنه في هذه الحالة يجب، فإنه في هذه الحالة لا تأثير لهذا القيء على الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. قال أو استمنى أي طلب إخراج الشهوة، إما عن طريق زوجته بدون جماع، لأن الجماع سيأتي له فصل خاص، ولكنه في هذه فيما ذكره المؤلف طلب إخراج المني بأي طريقة من الطرق، سواء كان عن طريق زوجته أو عن طريق نفسه ولو بحرام، فإنه إذا خرج المني وأحس بالشهوة التي هي خروج المني فإنه يفسد صومه وعليه القضاء وإمساك هذا اليوم. لكنهم لم يقصروا الحكم على خروج المني، وإنما عدوه إلى المذي أيضا، والمذي هو سائل أبيض لزج لا يحس معه الإنسان بشهوة، وإنما يتقدمه مقدمات الشهوة. فإذا استمنى فأمنى أو أمذى فإن صومه فاسد على كلام المؤلف، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. أما بالنسبة للاستمناء، من استمنى فأمن فهذا قول يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم بما يرويه عن ربه يدع طعامه وشرابه وشهوته. والشهوة هنا هي الإحساس بها حال خروج المني، سواء بطريق جماع أو بدونه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن في بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم، أرأيت إن وضعها في حرام. فدل هذا على أن إنزال المني من الشهوة، وأن الصائم إذا حصل منه ذلك فإنه يفسد صومه، وهذا هو مذهب الجماهير، وهو قول عليه دليل واضح. وأما من استمنى فأنزل المذي، فالكلام كما ذكره المؤلف أنه يأخذ حكم المني، ولكن هذا قول مرجوح. والقول الثاني وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله، وهو قول في المذهب أيضا، أن إنزال المذي ليس بمفسد للصوم، لأنه ليس بشهوة ولا يأخذ حكم المني في جميع الأحكام، فقياسه عليه قياس مردود لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه. والأصل صحة الصوم، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل واضح. قال: أو باشر، يعني استمنى بأي طريق، أو باشر بمعنى أنه باشر زوجته بدون جماع فأنزل المني، فقلنا أيضا كما مر. وأما المذي فهو قول مرجوح، إناطة الإفساد بإنزال المذي قول مرجوح. قال: أو كرر النظر فأنزل، معنى أنه كرر النظر إلى صورة أو إلى امرأة فأحس بشهوة بسبب هذا النظر فأنزل. ما معنى قوله أنزل؟ هل أنزل منيا أو مذيا؟ المذهب أنه إذا أنزل منيا في هذه الحالة لم يجعلوا للمذي حكما، وإنما قصروا الحكم على المني في تكرار النظر. من كرر النظر فأنزل منيا فقالوا إن صومه فاسد، قالوا لأنه عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعين تزنيان. فقاسوه على من استمنى بطريقة من الطرق المعروفة، قالوا فيفسد صومه. والقول الثاني أن من كرر النظر فأنزل منيا أن صومه لا يفسد، لأنه لم يعمل شيئا وليس كمن استمنى، لأن من استمنى يحصل منه شهوة كاملة، وأما من كرر النظر وإن كان يحصل منه شهوة إلا أنها شهوة ناقصة. والحقيقة أن من كرر قاصدا وعامدا وهو يعرف من نفسه قوة الشهوة وأنه سينزل، فلا شك أن الأحوط ما ذكره المؤلف. بقي ما يتعلق بالقبل، القبلة تدخل في قوله أو باشر. وأمس في الطريق أحد الأشخاص يسأل أنه قبل فأنزل، فالقبلة عند بعض الناس لها تأثير، لأنه قد يكون قويا في الشهوة، فأي سبب ولو من بعيد يثير شهوته، حتى إن من الناس من تثور شهوته بالكلام وقد ينزل بالكلام، فالناس يختلفون. قال: أو حجم أو احتجم وظهر دم فإن صومه يفسد. الحجامة معروفة، وهي إخراج الدم من البدن بطريقة معروفة عند الحجامين. فالمؤلف يقول: من احتجم، يعني عملت له الحجامة أو حجم غيره وظهر دم من المحجوم فإن هذا مفسد للصوم بالنسبة للحاجم وبالنسبة للمحجوم. وهذا القول من مفردات الإمام أحمد، وهو قول أهل الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث قواه كثير من أهل العلم، وعلى رأسهم الإمام أحمد، وقد جاء من طرق وعدة مخارج، وهو حديث محتج به. وذهب الثلاثة أبو حنيفة ومالك الشافعي إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم، قالوا لعدم الدليل هذا أولا، والثاني تأولوا هذه الأحاديث، تأولوا هذه الأحاديث. ولكن الصحيح لا نطيل في هذه المسألة، لأن دليلها ظاهر، وما دام أن الدليل ظاهر وإن لم تسعه عقول بعض الناس، ولهذا العلة قال الفقهاء إنها تعبدية، العلة تعبدية بمعنى أننا نعرف أن لها علة لكن لم نعقل بعقولنا معناها. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه إن العلة واضحة، أنها في الحجامة، أن البدن يحصل له نوع ضعف، يحصل له نوع ضعف، فناسب أن يكون هذا الشيء مفسدا للصوم حتى يأخذ ما يعوض بدنه. وقاسه على قال إنها كما يخرج بالشهوة ونحوها مما يضعف البدن وكالقيء. قال لما كانت هذه الأمور مضعفة للبدن فأيضا هذه الحجامة العلة فيها إضعافها للبدن. أما الحاجم قال لأن الحاجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يمص الدم عن طريق أنبوب، فالمظنة سقوط شيء من الدم في حلقه ثم وصوله إلى جوفه، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة، وكما هي قاعدة الشريعة. والعجيب أن الفقهاء الحنابلة قالوا إن الفصد والشرط والرعاف لا تفطر، الفصد اللي هو شق العرق طولا، والفرصد شقه عرضا، والرعاف الذي يخرج من الأنف إلا عامدا. شيخ الإسلام يخالفهم يقول لو خرج الدم عن طريق الفصد وهو دم كثير، أو عن طريق الشرط وهو دم كثير، أو عن طريق الرعاف وهو دم كثير وقاصد إلى هذا، فإن صومه يفسد عليه القضاء، وهذا هو أصح ويتمشى مع اضطراد العلة التي ذكرها وهي في معنى الحجامة. يبقى أن نقول أن ما يؤخذ من الدم في الوقت الحاضر إن كان كثيرا فإنه يأخذ حكم الحجامة، أما إن كان يسيرا فهذا لا يؤثر على الصوم. وهكذا أيضا ما يحصل من قلع السن ونحو ذلك، إلا إذا غلب على الظن وصول الدم إلى الجوف ففي هذه الحالة يفسد الصوم. قال عامدا ذاكرا، أي في الأمور السابقة أن يتأمد هذه المفسدات، لا تكون مفسدة إلا إذا تعمدها. أما إذا غلب عليها كان مكرها عليها، بمعنى حصلت بدون اختياره، فإنها لا تفسد صومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال ذاكرا، أي ذاكرا لصومه. فلو أنه مثلا استقاء لكنه ناسي أنه صائم، نقول لا أثر لهذا المفسد. هكذا لو أنه احتجم ناسيا أنه صائم، لو أنه أكل أو شرب ناسيا، فإنه لا يضره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وأيضا أدلة الشريعة العامة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولهذا قال المؤلف: لا ناسيا أو مكرها. يقول السائل: الحديث أبي داود لأن أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن من جلس وسط الحلقة، أو قال ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجلس. يقول: إنه ضعيف، هذا ما كنت أظن، لكنني لم أتجاسر على هذا الأمر، وأظن الذي قال إنه ضعيف هو الشيخ الألباني. هذه نسخة من وصية أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه العجيب أنني لي الآن أكثر من 18 سنة وأنا أتذكر هذه الوصية وتحذير أهل العلم منها، تحذير سماحة الشيخ رحمة الله عليه الشيخ ابن باز منها. ومع هذا كل سنة تخرج بأعداد، مما يدل على أن هناك في المسلمين من لا يريد لهم أن تقوم السنة بينهم، يريد بهم أن يتجهوا إلى الأوهام والخرافات والخزعبلات والشرك وأسباب الشرك. هذه لا تسمن ولا تغني من جوع، وهي مكذوبة، وليس هناك، أنتم تعرفون أنه ليس هناك أحد يسمى حامي أو حامل الحجرة، هذا كله خطأ وليس بصحيح.